يخالف أمر الله من بعد ما بيّن الله شرعه وأنزل الآيات. فإن زللتم يعني عن الحق والهدى والقيام بما أمر الله به فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ومن حكمته أن يجزي كلا بما يناسب، يجزي العاملين فيجزي المحسنين بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا. فهذا من فهذا موجب عزته وحكمته سبحانه وتعالى. الله المستعان، إلى آخر الآيات. نعم، من بعده؟